الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن السحر من الكبائر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. والسحر هو مزاولة أعمال وأقوال خبيثة، ومنه ما يكون بالاستعانة بالشياطين، ومنه ما يكون بغير ذلك. ولا يجوز مقابلة السحر بالسحر كما يفعل بعض الجهال. ومن أعمال السحرة وأقوالهم الخبيثة أنهم يستنجدون بالشياطين، ويتكلمون بكلام قبيح فيه تعظيم للشيطان ليعينهم على إيذاء هذا الشخص الذي يريدون إيذاءه. ومن الأفعال الخبيثة التي يزاولونها أنهم أحياناً يأخذون دم الحيض ليسقوه الشخص الذي يريدون ضرره، وأحيانا يستعينون بالأرواح الأرضية من الشياطين، وأحيانا يستنجدون بالكواكب. على زعمهم الكواكب لها أرواح تساعدهم، وكذلك الشمس. ثم هم أحيانا يختارون وقتا معينا لعمل السحر، لأن هذه الأوقات الله جعل لها خصائص لعمل الخير ولعمل الشر. ومن أنواع السحر سحر التسليط، يسلط على الشخص جني يمرضه، وأحيانا هذا الجني يقتله. ومما ينفع للتحصن من السحر أن يداوم الشخص كل صباح ومساء على قراءة المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وسورة الإخلاص ثلاثا ثلاثا. وأما قول بعض الناس: تعلموا السحر ولا تعملوا به، فليس حديثا، بل هو من كلام الناس. وأما حضور مجالس السحرة أثناء عملهم السحر ولو من غير أجرة فهو حرام. وأما هاروت وماروت فهما ملكان من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما ما يروى عنهما أنهما شربا الخمر ثم قتلا الطفل الذي كانت تحمله المرأة ووقعا عليها فغير صحيح. وما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم، فعلماها فرفعت كوكبا إلى السماء، فهو كذب، ولعله من وضع الإسرائيليين. وأما قول بعض المفسرين من أهل السنة إن هاروت وماروت مستثنيان من عصمة الملائكة، وإنهما شربا الخمر ثم وقعا على المرأة التي فتنا بها، فهذا القول غلط لا صحة له. هاروت وماروت كانا يعلمان الناس السحر ليحذره الناس، مع التحذير كانا يعلمان الناس ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي ابتلاء من الله أن يبتليكم بنا ويختبركم. معناه من عمل بالسحر الذي علمناه يكون عاصيا، ومن لم يعمل فليس عليه ضرر. أما أنهما رأيا امرأة فركبت فيهما الشهوة فأرادا الوقوع بها فقالت حتى تشركا فرفضا، فقالت اشربا الخمر فشربا فسكرا وقتلا الصبي، فهذا كذب هذا خرافة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.